النية، النية تكون الإنسان نية ويحاول يصحبها عمل، ليست النية مش الاستشعار. ندرس الأسماء والصفات والتأويل ولكن لا نستشعره، هذه الأسماء وما نستشعرها. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحسن مع مدارسة علم أصول الفقه من ذكرى الشنقيطي رحمه الله. دخلنا بمبحث الأمر ورأينا تعريف الأمر ورأينا كذلك صيغ الأمر ورأينا دلالة الأمر. طيب، ورأينا الخلاف في دلالة الأمر. ما معنى دلالة الأمر؟ يعني ما الذي يفيده الأمر في الشرع؟ فقلنا وقع في ذلك الخلاف بين الأصولين إلى أقوال. من يذكر لنا إلى أقوال بسرعة؟ أنه يفيد الوجوب، أنه يفيد الإباحة، الندب، الندب هو المستحب. الله يبارك. طيب، أيوة، ثلاثة، الرابع التوقف. إذا قلنا هناك من قال الأمر يفيد الوجوب، وهناك من قال الأمر يفيد الندب، وهناك من قال الأمر يفيد الإباحة، وهناك من قال نتوقف حتى يأتي الدليل. فجعله من قبيل المجمل، جعله من قبيل اللفظ المجمل. ونحن قلنا هذا لما هو في الأمر المطلق الذي لم تقترن به القرينة. أما إذا اقترنت به قرينة فالحكم للقرينة، إذا اقترنت به قرينة الوجوب يحمل على الوجوب، بأن كان مثلا أمر ورد الوعيد في من يخالفه، هذا يحمل على الوجوب، لأن هذه قرينة تدل على الوجوب مثلا. واضح لأنه لا يقع الوعيد إلا على أمر محتم وأمر لازم. واضح؟ طيب، إذا كانت قرينة أن هذا الأمر مباح فهو مباح، إذا قامت قرينة أنه للندب فهو للندب، إذا قامت قرينة هكذا. طيب، وأما إذا لم تكن قرينة فهو الذي فيه الخلاف، هو الذي فيه الخلاف، أنه يفيد الوجوب، أنه يفيد الندب، أنه يفيد الإباحة، التوقف. وقلنا أرشح هذه الأقوال ما هو؟ أرجح الأقوال أنه يفيد الوجوب للأدلة الكثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قول الله سبحانه وتعالى مثلا لإبليس لما أمره بالسجود قال: أفعصيت أمري؟ السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، إذا فقلنا في هذه الأمور تدل على أن الأمر يحمل على الوجوب، وهذا قول أكثر أهل الأصول، أن الأوامر إذا تجردت من القرائن تحمل على الوجوب وأن هذا هو الأصل، فيكون الأمر عندنا نص في الوجوب أو ظاهر صفة الأمر. هي نص في الوجوب أو ظاهرة في صفة الأمر، افعلوا، ظاهرة في الأمر أو نص فيه؟ نعم؟ لا، نحن الله يبارك فيك، ظاهرة في الأمر. ما قلنا نعم، العدد وما في مثله مما لا يحتمل التأويل، لكن نحن فهمنا أن الأمر يأتي لأمور كثيرة، ما دام يأتي للنزق فهو ظاهر، لأن صيغ الأمر هي ظاهرة في الأمر، ظاهرة في الوجوب، صيغ الأمر هي ظاهرة في الوجوب وليست نصا فيه، ومعنى هذا أننا لا نصرفها عن ظاهرها المتبادل منها إلى غيره إلا بدليل كما هو التأويل. واضح؟ فإذا جاءتنا أوامر في كتاب الله تعالى أو أوامر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحملها على الوجوب حتى يأتي دليل يصرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الندب أو من الوجوب إلى الاستحباب، فحينئذ نقول بمقتضى هذا الدليل الذي يصرف هذا الظاهر. واضح؟ العلماء يختلفون في هذه القرائن، والقرائن لا تحصى، والأدلة التي قد تصرف الأمر عن ظاهره المتبادر منه الذي هو الوجوب إلى معناه إلى الندب أو الاستحباب لا تنتهي. وقد يختلف العلماء فيظن بعضهم أن هذه القرينة صارفة، ويظن بعضهم أن هذه القرينة ليست بصارفة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب، نهى عن الشرب قائما، واضح، نهى أن يشرب الرجل قائما. طيب، ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شربت صلوات الله وسلامه عليه قائمة. يرى بعض طائفة من العلماء أن فعله صلوات الله وسلامه عليه دليل على أن ذلك النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. طيب المثال الذي أعطيته في النهي نعطي مثلا للأمر، مثلا في الأوامر، مثلا في الأوامر مثلا مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لصبي تطيش يده في الصفحة: سمي الله وكل مما يليك، سمي الله وكل مما يليك. حمل جمهور العلماء هذا الأمر على أنه للندب، قالوا لأن فيه قرينة على أن فيه قرينة الأمر بالآداب والأمر بالإرشاد، وما كان من قبيل الآداب ومن قبيل الأمور التي فيها إرشاد وفيها آداب هذه لا تكون، قالوا هذه قرينة تجعلها ليست من جنس الواجب وتجعل المراد بها المندوبات. وهكذا المهم أن القرائن الأوامر بارك الله فيك، كذلك الله يبارك فيك. أمثلة لا تنتهي، حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذا دليل على أن الأمر يفيد الوجوب، دليل على أن الأمر يفيد الوجوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لماذا لم يأمرهم أمر وجوب خشية المشقة، فبقي الأمر بالسواك عند كل صلاة على الاستحباب وليس على الوجوب، فتكون هذه القرينة والنبي صلى الله عليه وسلم خشي المشقة على الأمة ولم يرد أن يعنت أمته، فهذه القرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. وهكذا يعني فإذا وردنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا جاءنا أمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم خالفه، فهذا يجعل العلماء قرينة على أنه للاستحباب، وهذا أولى من أن نجعله للنسخ. لماذا؟ لأن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأننا جعلناه نسخ سنجعل الأمر الأول منسوخ وأبطلناه، والنسخ إبطال للأمر الأول وللدليل الأول بالكلية وحكمنا بالدليل الثاني. أما إذا جعلنا هذا الأمر للندب، جعلنا هذا الفعل من صلوات الله وسلامه عليه دليل على أن أمره الأول ليس بجازم، أي ليس أمر وجوب وإنما هو للندب، فنصرفه نقول هذا جاءنا الأمر ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فهذا دليل على أنه للندب وليس للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الواجب، واضح؟ وهو أمر به ثم تركه. نعم حديث الوتر بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر بالوتر، هذه قرينة، وجاء عنه الأمر مثلا بصلاة العيدين، وجاء عن الأمر مثلا بالاستسقاء وبالكسوف، وجاء بالسنة مثلا جاء بالسنة الكسوف والاستسقاء، وجاء الأمر بتحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب وجاء كذلك من هديه صلوات الله وسلامه عليه الصوم، أنه كان يصوم التطوع مثلا، وجاء عنه أنه أمر بعض الصحابة بأن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهذا فيه قرينة أن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة فقط هذه قرينة أنه ليس للوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نصح بعض الصحابة وقالوا مثلا يعني يصوم 3 أيام، أمره بأن يصوم 3 أيام من كل شهر، فهذه قرينة على أنه ليس للوجوب، إذا كان الوجوب لكان أمرا للجميع. فهذه الأمور مثلا هذه الصلوات التي جاء الأمر بها كلها نحملها على أن المراد منها الندب وليس المراد من الوجوب، ما هو بدليل أن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات كتبهن الله يوم القيامة. ولما جاء الرجل قال: أخبرني بما افترض الله علي، قال 5 صلوات، واضح؟ وأخبرني ما افترض الله عليه من الصلاة، قال 5 صلوات، ثم قال: أخبرني بما افترض الله عليه من الصوم، وقال: صوم رمضان إلا أن تطوع. فجميع الأوامر التي ورد في الصوم نقول هذه الأوامر للندب، ولا يجيء من جنس الصوم إلا صوم رمضان أو الصوم الذي نذره الإنسان، فهذا شيء التزمه الإنسان فأوجبه على نفسه، للأدلة التي تدل على أن الإنسان إذا نذر شيئا أنه يعني وجب عليه. وكذلك الصلاة مثلا، لا جنس الصلاة لا يجب منه شيء إلا الصلاة الخمس أو صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة تجب على الكفاية ولا تجب على التعيين، فهي واجبة على الأمة جميعا ولا تجب على كل فرد بعينه. فمن مثلا كان تتحقق الكفاية دونه، المسلمين موجودون ولو جاءت أي جنازة سيصلى عليها فهو لن يصلي الجنازة، وكانت تضع الجنازة ثم يخرج لما عد آثما ولا تاركا لمحضر، لأنها لا تجب عليه لان انما تجيبه وهكذا. فهذه هذا هو المرابط بالقرائن. وقلنا قد تاتي بعض القرائن مثلا وبعض الادله يرى بعض العلماء انها صارفه لهذا الامر من الوجوب، ورى بعض انها ليست بصارفه، فياتي الخلاف مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلهما، فان احدكم لا يدري اين باتت. طيب لماذا لا نجعل هذا امر واضح؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نهي، هو ما نقوله في النهي هو الذي نقوله كذلك في الامر. جعل العلماء هنا هذا النهي صرفوه من التحريم الى الكراهه فقط، فقال باستحباب فقط غسل اليدين ولم يقل بالوجوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علل بشيء ليس بمتيقن، قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده. هل هي تلقيح؟ لا، علل ب نعم. ويعني وهكذا الادله لا تنتهي الادله التي تصرف الاوامر، القرائن التي تصرف الاوامر من الوجوب الى الندب او من المحرم للنهي من الحرام. طيب عندنا اليوم مثلا وهي احنا راينا صيغ الامر انه فعل الامر وفعل المضارع المجزوم بلا من الامر واسم الفاعل والمصدر طرد رقابي وهكذا. طيب وكذلك الصيغ التي فيها فرض ما وكتب فرض الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى يعني انها تستدل بها على الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، هذا له كذلك من الالفاظ الصريحه في الاوامر هذه الامر. طيب عندنا مساله وإن الله جاء النهي عن الشيء ثم جاء الامر بعد ذلك النهي، فعلى ما يدل هذا الامر؟ يعني الامر بعد الحظر بعد النهي على ما يدل؟ هل يدل على الوجوب كما هو الشأن في الامر الاوامر في الاصل، ام يدل على الندب فقط، ام يدل على الاباحه؟ اختلف العلماء وكذلك قال مصنف رحمه الله لا وردت صيغه الامر بعد الحظر هذا ابن قدامه، قال اقتضت الاباحه وهو ظاهر قول الشافعي رحمه الله. وقال خلاصة ما ذكره هذا الاقتصاد، أول الإباحة، عندنا الأول أن الأمر لا ورد مثلا الحاضر الإباحة، من الله سبحانه وتعالى إلى قضية الصلاة بالشروط في الأرض، لا حدث نص طلب هذا الأمر بعد الحظر، معنى الحظر ما هو؟ والله سبحانه وتعالى كان لا يوم بين. اليوم لا تخص على من لازم يجمع نفسه على ولاية الله ولا هو بين. المقصود في الآية إنما هو البين. طيب هل يجوز الكلام مع الأهل وترك الجمعة؟ جزء من التسخيص بلاد ماذا؟ الأمر بماذا؟ تسعى والله يبارك صحيح أخذ ستة طيب تسعى ذلك بالله هذا الأمر، ثم ذكر نهى الله سبحانه وتعالى عن كل ما يشغله عن هذا، لما يشغل لأن الترك وترك المشكلات كله وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة إلى تحصيل السعي ذلك لله. طيب هذا إذا ورد النهي، ورد الأمر بالسعي ذلك لله، لأن الشيء ما ينفيه ورد الإنسان، من شغال يوسع فقط إلى قضية الأمر. فإن هذا الأمر يحمل على ماذا؟ أن يحمل على الوجوب أن يحمل، فنقول يحرم على الشخص أن يجلس في المسجد بعد أن تقضى الصلاة، أن نحمله عن الإباحة، بالتالي يجوز لك ان تخرج من المسجد ويجوز لك كذلك تجلس ايضا من الاباحه، النحل على الاستحباب بل هو الامر هو الاستحباب، يستحب لها ان تشرع بالارض بعد قضيه الصلاه وترجع الى ما كنت ممنوعا منهم من قبل. وكذلك ايضا بين السلف على اشهر الحرم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقصد. كنا ممنوعين في البدايه المشركين بالاشهر الحرم، فما لا يكون هذا يكون ممنوعا أن يكون واجبا، الصلاح على الأشرف الحكيم هو مباح منهم من جعله للجوم، قال هذه الصيغة هي صيغة من بعد الحضر، قصد بالقول لم يكن حضر، يرينا أن الأصل في الوجوب وكذلك لو تقدمه حضرا ثم زاد لا يكون كذلك ظاهرا في الوجوب. نعم. نعم. نعم. كيف يعني تؤذي عن الوجوب؟ هو القول بالإباحة والقول بالوجوب الاستحباب لا يحصل من القارئ. لأن ربما لا تقصد فقط بالتنزيل. ليس بالتنزيل، إنما هو يعني تفسر كيف صرفناه عن وجوب الإباحة، عن وجوب الإباحة. أن طيب فعله ممكن أو فعله صح. ولم يكن أنه كان من يجلس في المسجد وكان يأتي أن الأحكام يكثرون على من جلس في المسجد مثلا، لأن كان أن لا ورد أن الشركة وجدنا أوامر ورد فيها الأمر بعد الحرب بين أنه الإباحة فنجعل ذلك الإباحة، وهي حديث فصلان. طيب لم يأتي إطلاقا أن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما تحملوا من إحرامهم ذهبوا للصيد واضح فدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب إنما هو من البحر. يا حدث البصر كنت ممنوعا من الصيد لما دخلت الإحرام، المحرم يمنع من الصيد، فلما خرج من إحرامه يمنع من السيد أي سيد من مكة، فلما تحلل من إحرامه رجع قال الله سبحانه وتعالى يا حدث البصر، فلم يأتي دليل أنه خرجوا للصيد فدل على أنهم فهموا شرط الإباحة. هذا يدل كذلك ما أطلع من السنة، هذا يدل كذلك على أن الأمر بالانتشار ليس بالوجوب إنما هو السنة. بارك الله فيك. هذا يدل كذلك على أن الأمر بالانتشار بالانتشار ليس بالوجوب إنما هو بالسنة. أنا قلت لك وإن الخرم كان يدخل على مجلس المسجد وهكذا فيكون الحكم هنا لهذه القرائن. طيب وهناك من قال وهذا هو الصحيح أن الأمر بعد الحول أنه يرجع إلى ما كان عليه، وهذا رجحه الطالب من المحققين رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير عند قول الله سبحانه وتعالى بين الزرقاء بشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا كان الأمر بعد الحول، إذا كان الأمر قبل الحول واجبا صار هذا الأمر واجبا، وإذا كان قبل الحول مندوبا يكون مندوبا، وإذا كان بعد قبل الحول مباحا يكون مباحا. ننظر إلى الأمر الصيد قبل الحول ماذا كان حكمه؟ حكمه الإباحة صح؟ فمنعت منه بالإحرام وحضر عليك الصيد بالإحرام ثم زال هذا الحرب فيرجع إلى ما كان عليه وهو الإباحة. الانتشار كان مباحا وسيرجع كذلك لانتشار الأرض يجب طلب الرزق هو أمر مباح ثم مقنع عليه الإنسان مثلا ب لما يعني وجود صلاة الجمعة وحضور الإمام وجلوسه على المنبر وبعد أن زالت الصلاة إباحة الانتشار كذلك ما كان يرجع الأمر إلى ما كان عليه من الوضوء. يعني قال مسلم رحمه الله الذي يظهر إليه المسألة وما يشير له القرآن العظيم وهو أن الأمر بعد الحرب يرجع يدل على وجوع الفعل إلى يعني من كان عليه قبل الحرب، فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب. فالصيد مثلا كان مباح ثم منع من إحرام ثم أمر به عند الإحلال كان مباح منع من الإنسان بالإحرام ثم أبيح له بعد أن تحلل من إحرامه يرجع إلى ما كان عليه قبل الإحرام. قتل المشركين كان واجبا ثم منع مجاهدة المراد بقتله وجهاد يقبل على القتال يا رب زيادة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا لفظ ظاهر قتال لا غيره من وجود الخير ومن وجود المجاهدة مجاهدة النفس ومجاهدة على الصلاة لا يصرف إلى غيرها إلا بذلك. فإذا جاءت يعني تصرف على أن المراد به هو القتال. فقتال المشركين كان واجبا ومنع لأجل دخول الشهر. ومنع لأجل دخول الشهر منع لأجل دخول أشهر الحرم فإذا انسلخ من أشهر الحرم عاد ذلك واجب إلى مكان. أشهر الحرم ما هي؟ طبعا معروفة. نحن في أحد هذه الشروط رجل مع رجل من غير رجل رجل فقط. نعم طيب ثم صلي قال اختلف الكثير عند قوله تعالى يا أهل الكتاب من هو ذكر الله تعالى في سورة البقرة في سورة المنهج. طيب كذلك هي تأخرنا فأتوهن من حيث أمرهم الله يسألونك عن مكان قلوا هذا فاعتزلوا النساء في محل ولا تقربوهن حتى يطهرن لأنه هي رجل عن كان يهله قبل أن يتطهر ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا طهرن فأتوهن من حيث أمرهم الله فيكون هذا الأمر هنا لماذا؟ أشعر به إباحة لأنه لم يكن واجبا فلم يكن واجبا فيرفع كذلك الى الاله. طبعا من كان يجب عليه الانتشار في الارض مثلا من كان يجب عليه الانتشار في الارض يجب عليه ان ينتشر في الارض من كان يطلب رزقا واجبا عليه مثلا ان يطلب هذا الرزق او يقوم وهو اجير مثلا لشخص يؤدي له خدمه وجب عليه ان ينتشر بناء على ان ايضا واضح ان هذا الامر كان واجبا عليه قبل الحرب كان واجبا عليه المهم هو انه يرجع الى ما كان عليه قبل ذلك ونجعل كأننا نجعل صلة الحوض كأنها لم توجد وإنما ننظر إلى أصل الأمر واضح؟ إلى أصل الأمر شيء هكذا. طيب عندنا مسألة أخرى لمداخل الأمر وهي الأمر هل يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار؟ إفادة الأمر بالتكرار هذه المسألة يذكرها الفقهاء يعني في القواعد الفقهية ليش عندنا مثلا هذه المسألة قاعدة فقهية ويذكر أيضا الوصول لما ينبني عليه أيضا من أحكام. أولا الذي فيه خلاف إنما هو اللي ينبغي أن يكون في الخلاف إنما هو الأمر المطلق، يعني الأمر الذي تجرد من الفرائض. هل يخلل على التكرار أم لا يخلل على التكرار؟ يعني أمرك الله سبحانه وتعالى يعني تجدد الأمر. نعم. يعني تجدد الأمر. يعني تجدد تجدد الفعل، لا أنت تجدد أن يتجدد منك أنت أمست بهذا الأمر مرة واحدة، أمرك الله سبحانه وتعالى بكذا. بل هذا الأمر ينبغي أن تفعله وتبقى تفعله دائما، هذا هو الذي يستدعي في العلماء، هل الأمر يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار؟ والسبب الخلاف هو مثلا أن العرب أحيانا الأوامر تطلقها وتريد من التكرار، وأحيانا يطلق ولا يراد منه التكرار، فالحكم هو بحقيقة القرار. وهو بحسب اصوله انما هو بالحكم الذي تجرد الى القرائن هو الذي فيه الخلاف، اما اذا جاءت قرينه تدل على انه لا يفيد التكرار وانما المراد عمله مره واحده حكمه في قرينته، واذا قالت قرينه انه ينبغي ان يعمل مره بعد مره نعم يصير البيع هو انه اذا بعته ليس او على الندب يفيد المال يعني ما عادش يصير لا لكن الان ليس في خطيه واجب قرينه على فكره لا لا لا يعرف لا تعرف طالب منه يعني هو مثلا لو الله سبحانه وتعالى امرك مثلا امر لو استوانا مثلا امر مثلا او قلت لك اذا جاءك صدام فاكرمه طيب جاءك هل هذا هل هذا يكمل هذا الامر الله يجزيك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هل أنا أمرتك بأن تكرمه لمرة واحدة؟ هل أمرتك بأنه كل ما جاءك تكرمه؟ هذا هو هذا على ما يجوز لأن يدل على مرة واحدة لا جاءك فأكرمه طيب جاءك فأكرمته هل بإكرامك هذا لو سقطت من عهدة الأمر فيما بعد فلو جاءك بعد ذلك أنا لم أقول لك كل ما جاءك فأكرم إنما قلت إذا جاءك فأكرم هل هذا يدل على التكرار وبالتالي كل ما جاءك صدام جاءك الأمر بزيادة المطالب كان يكذب عن الجار نعم حديث عن الجار هناك قوال أن الأمر بالاستصحاب يدل على التكرار ويدل على المصاحبة دون ذلك ينبغي أن تكرم الجار طول أمرك طول حياتك ما دام الجار لك استوصوا بالجار قامت هناك تعليم هنا نتكلم في هذا التعليم نتكلم عن يعني هناك حديث اذكر بالموجود الامر الموجود يعني فيه هذا التكرار ام لا يفيد التكرار؟ لا لا يفيد التكرار امر بطعام لا يفيد التكرار لا يفيد التكرار هذه المرة واحدة لا يحمل على الفكرة لأن الإسلام ظهر من خلال الإجماع يعني لا يحمل نعم نعم هذا هو لكن نحن نتكلم أول من غير أن نتصور بس التي هي محل الخلاف هو أنه أمر مجرد من القرائن ما هي دلالة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج محجوب الأعرابي قال كل عام يا رسول الله فإنه فهم أن الأمر قد يريد التكرار النبي صلى الله عليه وسلم سكت فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت هذا برحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه به أنه لم يجب علينا الحج في كل عام لو وجب على الحج في كل عام لتعطلت مصالح الناس دينا وجميعا ولأن هذا إلى أن تخلو بلاد المسلمين منه يعني ستخرج قرى كلها ستخرج واجتمعت الناس في بقعة واحدة لا تستعمر فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى برحمته أنه جعل هذه الشعيرة من الدين أن جعلها لا تجب على الناس في كل عام وإنما تجب مرة واحدة في العمر لكن المهم شاهد من أنه قال أنه كأنه فهم أنه لن يفهم من التكرار هذا العراق لن يفهم التكرار ومنهم من رأى أنه فهم من التكرار لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنه مثلا أنه لو لم يكن الأمر يفيد التكرار لما سأل هذا الأعراب لكن لفهم بصيغته ومن المقال لو كان الأمر يفيد التكرار لما استفسر أيضا لأن كتبها بفهمه فهنا يعني فهم الطائفتين الذين قالوا الأمر يفيد التكرار قالوا هذا الأعراب فهم هذا الأعراب فهم أنه يفيد التكرار واستفسر والذين قالوا الذين قالوا لا يتكرر قالوا هو لم يريد تكرار لأنه لم يفهم ولذلك استفسر في الأمر هذا الأمر قلنا إذا جلد القرآن مثل أنه قال السيد مثلا لخادمه إذا جاءك فلان فأكرم فهل هذا الإكرام يريد تكرار وبالتالي كلما جاءه أم لا هنا اختلف العلماء الصحيح فإنه لا يريد أن الأمر إذا طرد من القرائن التي تدل على انه ينبغي تكراره فانه لا يكمل على التكرار. لذلك قال المصنف رحمه الله فيها اربعه اقوال. الاول انه لا يحفظ التكرار وهذا هو الحق. ان الامر وهذا محله الامر الذي جرد من القرائن. الثاني انه يقتضي التكرار. الثالث انه يعلق على شرط يفترض التكرار والا فلا. هذه مساله واضحه يعني يعلق على شرط صبر وينبغي انه يعلق على شرط ان يكون الامر واضحا. لذا قلت لك مثلا ان جاءك او كلما جاءك زيد مثلا فاكرمه. كلما جاءك مثلا زيد فاكرمه فهذا علق بالشرط فدل على انه يفيد التكرار وكلما جاءك اكرم فانه الامر ينبغي ان يكمل على التكرار وكلما جاءك هذا الشخص أكرم. أما إذا قال هذا القول الثاني أما إذا لم يقترن بشرط فلا يفيد التكرار وهذا القول ينبغي أن نخرجه من الخلاف لماذا؟ لأن الأمر معلق لم يعد مطلقا والخلاف إنما هو في أمر المطلق الأمر إذا علق بشرط هذه قرينة فصار الشرط قرينة تفيد التكرار كما إذا قلت لك أكرم مرة واحدة ومنهم من قال إذا تكرر الأمر إذا قال مثلا أكرمه مثلا قال هذا يكمل على التكرار لانه قال اكرمه واضح واما اذا لم يتكرر الامر فلا يكمل على التكرار وهذا ايضا ينبغي ان يخرج لان هنا لم يعد ربما اما ان نجعلها قرينا ان هذا التكرار قرينا لتكرار الامر او ان نقول بانه المساله ليست بقرينه وانما التكرار ليس بقرينه وانما هو للتاكيد فقط انما هو للتاكيد الاكرام لذلك قال مسلم رحمه الله من غير شقيقه والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عمدته بمرة واحدة لاحظ معي هذا الأمر المطلق أما الأمر مرتبط بقرائن لا يقتضي التكرار الأمر بالصلاة هو أمر مرتبط بقرائن وهي أنه معلق على سبب كلما وجد هذا السبب وهو دخول الوقت وجبت عليه هذا الطلاق ينطلق على زوجته لا مرة واحدة لو يعني لو طلقها عليه مثلا وكله بالطلاق فطلقها عليه ثلاث مرات لا يحمل هذا لأن الأمر لا يريد التكرار واضح لأنه هو أمر مطلق وهذا الأمر المطلق لا يريد التكرار لو قلنا أنه يريد التكرار لحكمنا بأنها تطلق عليه لكن تقسيم بعض إلى فرقات تكرار أو تكرار وهذا أمر مطلق وإنما هو أن يمكن أن يقول إنما أمرتك أن تصلي فرقات قدر واحدة. طيب ثم نعم كذلك أما إذا علق الأمر على شرط فالظاهر رقم السنة رحمه الله أن يكون بحسب ما يدل عليه الشرط في اللغة، إذا كان يريد التكرار تكرر وإن لم يكن يريد التكرار فلا يتكرر. أما إذا قلت لي جاء به زيد فأعطيني درهما هذا باللغة لا يريد التكرار، هذا النوع من الشرط لا يريد التكرار، جاءك زيد فأعطيته درهما ليس به ما يدل على أنه كلما جاءك زيد أعطيته درهما، وإنما به الأمر لأنه إن جاء به فأعطيه درهما لا يريد التكرار. أما إذا قلت كلما جاءك زيد فأعطيني درهما هذا يريد التكرار، إذا علق بشرط الحكم للشرط المعلق عليه. طيب ثم قال مسلم رحمه الله نعم هناك مثلا هناك مثلا ما نعم عندنا مثلا مثلا اذا تكررت عله الامر مثلا العله يعني هذه معانيها السبب اذا تكررت العله فهل يتكرر معلولها عن الشيء الذي هي علته بتكررها ام لا؟ مثلا العلة في العلة مثلا نعم العلة في الجلد شرب الخمر، فإذا شرب الخمر مرات هل يتكرر الأمر بالجلد يتكرر لي أم لا؟ وبالتالي يجلده عدته يجلده أكثر مرة. العلة في غسل الإناء سبعة هي ماذا؟ هي ولوغ الكلب، فإذا ولغ فيه أكثر من كلب ولغ فيه سبعة كلاب مثلا فهل لا بد أن نغسله عن كل كلب سبع مرات؟ هنا هذا اختلف في العلماء. فمنه مثلا ما لا يتكرر به الأمر بتكرر عدة يقول الواحدة إجماع، ذلك مثل من بال مرات أو وقع في أحداث وقع في كل هذا الوقت مثل الوضوء، ولكن مع ذلك لا يتكرر عليه إلا أمر واحد وتنزل منه الطهارة. فعلة وجود الوضوء والغسل ما هي الأحداث؟ هي خروج المن مثلا من تكرر منه وضوء عليه غسل واحد، من زنى مرات عدة مرات، من شرب الخمر عدة مرات يلزمه كذلك حد واحد، وهذا محله ما لم يقم عليه الحد الأول، إذا أقيم عليه الحد الأول ثم ثبتت بينة أخرى قام عليه الحد الثاني، لكن قبل ذلك لذلك هناك ما يتكرر بتكرر العلة في إجماع. لو ضرب رجل امرأة حامل فأسقطت جنينين فعليه ديتين تلزمه ديتين للجنين، لكل واحد منهما وضع عدل أو أمن لدية الجنين، طبعا بعدما تقوم أنه لا سبيل له، إذا حصل ذلك ليس موجود لا يوجد عقل لا يوجد أمن فيعطي الدين. طيب هناك ما اختلف العلماء فيه من عندنا مسائل معلقة بعلمها، عندنا ما لا يتكرر بتكرر علته قول واحدة هذا كان حصول الأحداث وكثر، عندنا ما يتكرر بتكرر علته إجماعا، وهذا ما لو ضرب مثلا امرأة فأسقطت جنينين فتلزمه ديتا. طيب هناك ما اختلف فيه تعدد الصاع مثلا بتعدد الشياء للمصرات، المصرات الشخص حينما يبيع الشاة مثلا يبيعها بائعها وقد تركها اياما لم يحللها حتى يكون ضعها كبير ثم يبيعها. طيب تبيعوا معي هذه بس المصرات لانها ستاتي معنا ودال عليها الان. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما عبد المصرات، وقال من اشترى مصرات لو بتاعها فهو بلغ الخيار مع الحديث وهو في بيت الغيث بعد ان يحللها، ان شاء اخذها وان شاء ردها وصاعا من طعام، شاء اخذها وان شاء ردها ورد صاعا من تمر صاعا من طعام، رد هذا الصاع مقابل ذلك اللبن، هو اشترى اثنين على اوامر الضرع ممتلئ من اللبن بعد ان حالفه مره مره ثانيه الى به ذلك ليدل بخطرته. يعني نعم نعم هنا اختلف العلماء فمن يعني اشترى سبع شياه وكل واحد منها مصرات فهل يرد صاعا واحدا ام يرد عن كل شاه مصرات صاع اختلف العلماء في هذا وكذلك نفس الشيء ايضا ل تعدد غسل الإناث تعدد ولوغ الكلاب وتعدد الحمد كذلك بعد العطاس الله تعدده كذلك وتعدد كذلك حكاية الإنام ودليل على ذلك وبعد الله أعلم أن التعدد أن العطاس وحكاية الإنام ودليل أنه يمكن نقول أنها من قبيل لأمر المعلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثله ما يقول يا صاحبكم من يقول الحمد لله إذا عطس فتعلقه بالعطاس كما عطس الإنسان ينبغي له أن يقول الحمد لله تشميت الكتاب لا يتورد لكن لا يبغى لا يحب الأنس حسنا نعم عادة الله جيدة المتسكون بعد ذلك نعم طيب إذا العلم لا أرد أن أحل هذه المسألة الأمر هل يمكن تكرار عن دولة تكرار نقول الأمر المطلق الصحيح هو الذي يختلف به العلماء الأمر المطلق هل يذكر على هو الذي لم يتشرط لم يعلق بقرينة تدل على ان المراد منه مره واحده او ان المراد منه مرات متعدده واضح؟ فذهب بعض العلماء الى انه يريد التكرار وذهب بعضهم الى انه لا يريد التكرار الصحيح ان الامر المطلق لا يريد التكرار اما اذا علق بشرط او ارتبط بقرينه تحكم بذلك الشرط وبتلك الخليفه فان ارتبطت بقرينه انه كلما يعني هذا الشرط يعني كان يقول مثلا كلما جاءك زيد فاكرمه واضح؟ فكلما جاء فهذا يدل على التكرار، اما اذا كان الشرط ان جاءك زيد فاكرمه فهذا لا يدل على التكرار لا من ناحيه دلالته اللغه وهكذا، واضح المساله؟ طيب. صحيح. لكان اضافه الشرط لا بارك الله فيك، لكان يفهم من اصله اذا ما احتجنا الى اضافه الشرط، صح. طيب كذلك اذا المسائل متعلقه بمدخل الامر هل الامر يقتضي الفورا ام يقتضي التراخي؟ طبعا هذا في الامر كذلك المطلق اما الامر المرتبط بقرينه فالحكم للقرينه اذا انه مثلا هذا الامر انه موسع الواجب وجوبا موسعا فانت فليس ليس على الفور وانما لك كدخول الصلوات كالأمر بصلاة الظهر مثلا هذا واجب وجوب موسع لكن ليس لك أن تؤخره عن وقته لكن في هذا الوقت يجوز لك أن تفعله في هذا الوقت وتفعله في هذا الوقت لقيام القرينة بأنه واجب وجوب موسع وهكذا أما الأمر المطلق الذي لم ترتبط به قرينة تدل على أنه مقيد بزمانه أو أنه موسع بزمانه فهذا الذي يختلف فيه العلماء وهل يحمل على الفور أم يحمل على التراخي مشهور مذهب المالكية والقول الصحيح أنه على الفور كونوا على الفور أصل المذهبي ما قال سيدي عبد الله بن مراقب أن الأصل أن يحمل الأمر على الفور وأنه لا يحمل على التراخي لأن فيه إشكالات ولو لو أن مثلا لو أن سيدا قال لخادمه أمر خادمه بشيء فأخر ذلك الأمر كان مستحقا للعقاب باجماع العقلاء وليس له ان يحتج بان يقول يعني ظننت انك لا تريده الان او هكذا واضح؟ يدل هذا على ان الامر به. لا الصلاه خرجنا منها نحن قلنا هذا بالنسبه للامر هذا الامر المطلق ان الامر مرتبط بقرينه الامر مرتبط بقرينه يحمل عليها هذا مقيد بوقت وهذا الوقت وقت موسع وكذلك اذا قيد بوقت فهذا لا خلاف بينهم بانه يحمل على الوقت وانه يؤدى في الوقت، لكن الامر افعلوا كذا وافعلوا الخير واضح بمجرد استماعك لافعال الخير يجب عليك ان تتصدق مباشره واضح؟ وافعل الخير ام لك ان تنوي انك ستفعل الخير مثلا بجنس الخير الواسع اكرام من الناس حسن الخلق فعل خير كله واضح؟ فعل الخير ام يعني ان يكفيك مثلا أن لا تعزم عليه أن لا تفعله الآن ولك أن تفعله في المستقبل مثلا واضح؟ الحكم الأصل أن الحكم أنه هذا يرتبط بقرينة، هي يرتبط قرينة أنه واجب موسع وأنه بالقرينة، يرتبط قرينة بأنه مقيد بوقت يحمل على ذلك الوقت. أما إذا كان مطلق فهذا هو اللي يختلف به العلماء، هل هو للفوري أم هو على التراخي. الصحيح أنه ينبغي حمله على الفور، أولا من ناحية دلالة اللغة أن السيدة لو قال لخادمه افعل كذا فأخره كان مستحقا للعقاب، وليس له أن يحتج بأنه يعني لم يكن جاهزا أو أنه أراد أن يؤخره، وليس له أن يحتج، هذا بإجماع العقلاء صح؟ دلالة على أن دلالة الأمر أصلا في اللغة تفيد الفور. طيب كذلك أنه كما قال المصنف رحمه الله هو طبعا أنه إذا قلنا الأمر على التراخي لا بد أن يكون ذلك التراخي لغاية أو لا، هو الأمر لا يدل على الفور، يدل على ما لا يدل على التراخي، ونحن قسمة ثنائية إما أن يكون على الفور ويكون على التراخي، وهذا الذي يختلف فيه العلماء. إذا لم نقل هو على الفور وقلنا هو على التراخي، هذا التراخي إما أن يكون إلى غاية، يعني تقول لا أفعله الآن لكن سأفعله الشهر القادم، أو أن لا يكون إلى غاية، أو أن تقول لم تجعل غاية لكن لم تفعله الآن وفقط ستفعله لكن لم تفعل غاية. فإذا قيل له غاية، إلى غاية قلنا هذه الغاية مجهولة، هذه الغاية مجهولة ولم يحددها النص، لأنه لم يحدد لك الغاية، والتكليف بالمجهول لا يصح لأن الأمر لم يقع فيه تحديد، هذا الأمر لم يحدد فيه التحديد إلى غاية، لأن تفعل هذا إلى غاية أو تفعله قبل كذا مثلا. طيب وإذا قيل إلى غير غاية، غاية قلنا هذا يؤدي إلى سقوطه، يؤدي إلى سقوط الفعل، لأنه هو أنت أمرت بهذا الأمر فقلت ليس على الفور وإنما هو على التراخي. طيب نقول هذا التراخي إلى متى؟ الذي أمرك لم يقيد لك وقت لا تتجاوزه، إما أن يقول إلى غاية أو إما أن تقول هذا التراخي إلى غاية إلى زمن معين سأفعله قبله، أو أن تقول ليس إلى غاية لأنه في المستقبل فقط. طيب إذا قلنا إلى غاية، من هذه الغاية ما هي؟ ومن أين أتيت بهذه الغاية؟ من أين أتيت بأن هذا الأمر يجب عليك أن تفعله قبل كذا؟ هذه الغاية ليست مجهولة، هذه الغاية مجهولة ليست بمعلومة فهي مجهولة، والتكليف بالمجهول لا يصح لأنه يؤدي إلى التكليف بالمحال. إذا قال هو مطلق سأفعله في المستقبل فقط، قلنا هذا يؤدي إلى سقوطه، واضح؟ لا، لكن الذي يجب عليك أن تبادر بفعله هذا هو أصل دلالة اللغة، هو هذه الأمور قليلة جدا وجدت، إنما توجد قليلة جدا لأن أكثر الأوامر، وهذا هو الصحيح، أكثر الأوامر في شرع الله سبحانه وتعالى مرتبطة بالقرائن، إما قرائن تفيد التكرار أو تفيد عدم التكرار، وإما قرائن تفيد أنه يحمل على الفور وقرائن تفيد أنه يحمل على التراخي. حج اختلف فيه العلماء وكل واحد مثلا من أدلته، صحيح يتفرع على هذه القاعدة، ذلك مثلا المالكي قال بالتأخير، أهل المغربي من أصحاب الإمام مالك، ثم قال يعني قال وفي التبادر حصول الأرضي، هو لا خلاف مثلا بأن المسارع حتى الذين يقول الأمر بالتراخي لا خلاف بينهم في أن المسارع إلى الخيرات أنها أفضل. طيب إذن نقول مثل هذه المسألة، وإذا قال إلى غاية قلنا هذا يؤدي إلى سقوطه، واضح؟ فإذا قال مثلا غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء فيه، يغلب على الظن حياة الإنسان فيه، نقول مثلا أن البقاء الإنسان مظنون لأنه غير معلوم، لأنه لا يدري متى تحترم المنية وهو لم يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. هذه أدلة من أقوى الأدلة، من أقواها حقيقة أن العبد إذا أمر سيده فليس له أن يتأخر عن الاستجابة للأمر، فذلك إذا أمر الله سبحانه وتعالى أمرا طبعا حال أنه أمر مطلق من نفهم هو على الفور هو على التراخي أمر مطلق، فإننا ينبغي أن نبادر فيه وأنه يحمل عليه. هذا ضيف إلى ذلك الآيات أخرى التي فيها الأمر بالمسابقة إلى الخيرات، الله سبحانه وتعالى وسارع إلى مغفرة من ربكم، وقول سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة، وقول تعالى فاستبقوا الخيرات، وقول تعالى أولئك يسارعون في الخيرات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم التؤدي في كل شيء إلا بعمل الآخرة، أن التأني في كل الأمور إلا في أمور الآخرة فينبغي الإنسان أن يسرع فيها، وما جاء من فعله صلوات الله وسلامه عليه وكان يبادر بأن يخرج يعني الأمور حتى لا تحترمه صلوات الله وسلامه عليه المنية، فهكذا. طيب نعم، إذن واضحة هذه المسألة. بالنسبة للحج اختلف العلماء وفي بناء على أدلة، بناء على أن مثلا الحج فرض في السنة الثامنة، فرض في السنة الثامنة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن يحج بالناس ولم يحج هو، فقالوا هذا دل على أنه ليس على الفور وإنما هو على التراخي. إذا استدلوا بأن إجماع العلماء بأن من أخر الحج وهو قادر، هكذا قال ابن عبد البر قال هكذا، وأن من أخر الحج وهو قادر أنه لا يعد آثما، مع أنه قادر أنه لا يعتبر آثما. والآخر الذين قالوا، الذين قالوا أنه يجب على الفور، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيحج وسيأتي إلى مكة بعد أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، وكان يعلم هذا. أما من لم يكن يعلم هذا فيجب عليه المبادرة. هناك نعم ما في لكنهم كانوا يعلم أيوة أنهم سببتين كأخذ هذا التخصيص مدى المخصص يعني في أول النبي صلى الله عليه وسلم الذين يجعل هذا جديد في يعني في صح. هنا طبعا يرى أنه على التراخي صح؟ يرى هو لم يحج لا يحج عبد البر مثله هو لم يحج نعم في التوبيدين والأدل الصفة إيه صعبة نعم لا بحج ما لا بحج غير ذهب لا الله أعلم الذي يظهر لي بالعربي بالعربي أنا أشك في من أشك فيه لعله بالعربي بالعربي أكيد طبعا شيخ أخذ عن ابن الجاسم وعليه القاسم بن نصر نعم لكن ربما الله أعلم الذي يذكره والله تعالى أعلم فيها أنه لم يرحل والله أعلم أنه اعتمد أكثر شيء والله تعالى أعلم. أما ابن حزم فأكيد أنه لم يحج مع أنه وصلنا إلى كتابه وإتحاره. إيه نعم خلالك أظن فيه ضعف والله تعالى قول فيه ضعف ذكره أبو الزهرة ذكره أبو الزهرة وذكر إفريقيا أو ذكر بلد؟ الحمد لله طيب الحمد لله نزلت عليه البركة يعني جاءت البركة لكن لم يروي عنه صح؟ نعم لم يروي روى عن بعض علمائه عنه لا رواية روايات شيخ طه أخرج له ذبت لكن ضاع جرد مرويات لا أذكر القول يعني بناء على ما قاله لكن نشرح بس الأصولية ثم نطبق عليها هذه. طيب نقول الواجب القضاء أن يحتاج بأمر جديد أم لا بد فيه من الأمر الأول. فالتي لا مسألة الصلاة. من ترك الصلاة ترك الصلاة المتعمدة. نحن نقول يجب عليه القضاء. هل هذا القضاء بالأمر الأول أم هو بأمر جديد؟ حجة الذين قالوا أنه أن القضاء لا هو قولين لأهل العلم أنه من قال لم يفتدي فيه بالأمر الأول ومن من قال لا بد فيه بالأمر الجديد. وقول الأكثر أنه لا بد فيه من أمر جديد. لأن قالوا افتدى فيه بالأمر الأول قالوا العبادة مركبة من أمرين. مركبة من أمر ومركبة من وقت. العبادة هي مركبة من أمرين، مركبة من أمر ومركبة من وقت معين. مركبة من فعل العبادة لأن الأمر يقتضي فعلها، ومركبة من الوقت. فإذا زال الوقت، إذا زال أحد الجزئين، جزئي التركيب وهو الوقت، فلا نلغي أحد الجزء الآخر وهو الفعل، بل نقول له لا بد لك من الفعل. واضح؟ واضح مثلا قالوا اي عباده رمضان مثلا او الصلاه رمضان عباده مركبه من امرين مركبه من فعلها ومركبه كذلك من وقتها. طيب زال وقتها فينبغي الا نترك فعلها فنقول يلزم عليه. ولذلك قالوا فان ذاب الوقت تعذر احدهما وهو الفوات الوقت فلا سبيل الى ارجاعه ولكن بقي الاخر وهو في الامكان فيجب الاتيان بالممكن لأن المركب من الأجزاء يستحب حكمه عليها. طيب الحجة الذين قالوا هذه حجتهم هي واضحة جدا وفيها دليل قوي. طبعا مبحث أصول الفقه مبحث نظري عقلي والعقل له لو حجة هنا مثلا حجة بمعنى تحقيق بنطات النصوص وفهم النصوص. الذين قالوا الله سبحانه وتعالى إنما أمر العبادة أمرها بوقت معين هو لمصلحة معينة في هذا الوقت لأدائها في هذا الوقت، فيا في هذا الوقت فقد فاتت المصلحة فلا سبيل إلى قضائها، وهذا قول الأكثر. واضح؟ فمن ترك الصلاة مثلا عمدا فعلى القول مثلا بعدم خروجه من الملة طبعا، الخلاف هو مبني على عدم خروجه من الملة، أما الذي وإذا خرج من الملة يرجع من جديد والإسلام يجب ما قبله ويرجع من الإسلام ولا شيء عليه، وقد حبطت أعماله بخروجه ويجب عليه أن يبدأ من جديد، فهو بحبط العمل حبطت تلك الأعمال أصلا فلم يعد يمكن من قضائها ولا يمكن من قضائها لأنها قد حبطت عليها. هذا عند من يقول بأنه يكفر. أما الذين لا يقولون بأنه يكفر فالذين يقولون القضاء مكتفى فيه بأمر الأول كالحنابلة مثلا أو بعض كبير قدامى هنا الذي رجحه الله لأنه مذهبه، يقولون يقضي الصلاة يقضي بناء على مرح بناء على الأمر الأول ولا ينظر فيه للأمر الجديد. والذين يقولون لا بد فيه من أمر جديد لا بد فيه من أمر جديد يقولون كذلك يقضي، ولكنهم يقول المالكية مثلا ولكنهم لا يقولون يقضي بالأمر الأول إنما يقولون يقضي بأمر جديد. المالكية يجبون على من ترك الصلاة مثلا متعمدة يجبون عليه قضاءها، ولكن قضاءها ليس بالأمر الأول وإنما هو بأمر جديد. أمر جديد مثلا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام على صلاة ونسيها فليصليها متى ذكرها، فكذلك قالوا من باب أولى من تركها متعمدا نعم جعلوا قياس أولى، قالوا هو ذكر النائم الناس فمن باب أولى المتعمد. قالوا كذلك أيضا عندنا عموم، وهذا من أقوى أدلتهم صراحة، فدين الله أحق أن يقضى، هذا العموم فيه قوة، هذا العموم فيه قوة يحتاج إلى تخصيص، فدين الله أحق أن يقضى. لذلك ماذا قال المصنف رحمه الله؟ فمن ترك الصلاة عمدا على القول بعدم خروجه من الملة طبعا يلزم القضاء بالأمر الأول، قضاء إنما يلزمه لأن الصلاة كانت واجبة عليه فات وقتها لا سبيل إلى إرجاعه، بقي فعلها أنت متمكن منه وجب عليك، لأن الأصل أن هذه العبادة كانت مركبة بالشيئين من وقتها ومن فعلها. واضح؟ طيب ثاني بعضهم يقول لا قضاء عليه، يقول لا قضاء عليه، بعض العلم يقول لا قضاء عليه لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر، يرى أنه لا أمر في المسألة. نعم؟ من يقول ظاهري يقول بكفره بناء على هذه المسألة بناء على يقول لم يأتي فيه نعم قد يقول لأنه لم يرد فيه قياس ولا يرى فدين الله حق الله والله أعلم. الله أعلم. طيب المهم أن هناك من العلم قال لا يقضي بناء على أن المسألة أن القضاء لا بد فيه من أمر جديد وأنه لا أمر جديد في المسألة. طيب نقول المسألة وبعضهم قال وبعضهم ماذا يقول؟ لا القضاء إنما يجب بالأمر الجديد ولا يكتفى بالأمر الأول، لكن عندنا أمر جديد في ولكن عندنا أمر جديد في أمر جديد في المسألة وهو مثلا من نام على صلاة فليصليها متى ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فمن باب أولى المتعمد، أو كذلك قول النبي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله حق المقطع، وهذا هو اللي رجح المصنف ورجح طائفة من علماء الحكام ورجح طائفة، وهو حقيقة في اللي يظهر الله تعالى على قول قوي دين الله حق المقطع، وأن ينبغي الإنسان ما استطاع أن يقضيه. المالكي يقول لنا كما تعلمون أنه ينبغي له أن يبادر وأن يشتغل في كل وقت في القضاء بقضائها مثلا، ولا يبقى له من الوقت إلا قدر ما يقوم به حياته الضرورية، أما باقي تلك الأوقات فينبغي له أن يصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى في أداء حقوق الله سبحانه وتعالى التي لم يكن يؤديها من قبل. ومنهم من قال تره إن كان مثلا بالنسبة للصلاة إن كان مع كل صلاة يعني من ترك الصلوات عديدة إن كان مع كل صلاة يصلي مثلها مما قد فات فيرجى له أن لا يكون مفرطا، أما القول آخر فإنه مفرط إلا يبادر ولا يترك له من الوقت إلا قدر ما يعيش في هذا، بناء على أن القضاء هو بأمر جديد وأن الأمر فيه وارد. طيب قضاء النائم والناس للصلاة اكتفينا فيه بالأمر الأول أم بالأمر الجديد؟ فهنا هذه الأمر الجديد يعني صلى قال من نام عن صلاة نسيها فليصليها متى ما ذكرها وهكذا. تفضل في سؤال؟ تفضل. تمت الإجابة عليك؟ الحمد لله. أيوة. فماذا ضرورة أو فما المعنى تواعد الله عز وجل فيه من فرقه فمعنى صليت من الواجب من عجل المسيح إن كان مقصد هذا الذي يسير هذا أنا الذي أهد طالع صلى فصيرت ولم يتقل المسيح هذه الحالة إذا صلى هذا في عدة سنين في ذلك لا يفعل بمعنى الله عز وجل قال فقال من بعد يمخلوا الله صلى الله عليه وسلم طيب. إذن هذا صاحب الطلاق أدى في الصلاة في حالة الطلاق يعني صار مقسما ليس مسيما فارتفع عنه العقاب يا جزاك صح ولا ولكن لا لا يستقيم من الوتر لا يستقيم من الوتر عن العقاب كله خل ضاع الصلاة هو ضاع الصلاة في وقتها فاستحق العقاب بدأت لكن نحن نمكنه في الدنيا من استدراك هذا الأمر نمكنه في الدنيا استدراك الأول بدليل أن عندنا عقل خليفة دين الله حق وطلع هذا دين أو ليس بدين ليس دين أو ليس بدين ليس بدين ليس بدين هو الذي استقر في ذمة لا هو الذي استقر في ذمة لا استقر في ذمة لو صلى الله قبل ضخمة لا طبعا لا لو صلى الله قبل ضخمة إذا كان هو هذا هو يعني المحل يعني لكن نحن نقول هنا هذا الشخص نعم نحن نقول هنا لو لم يأتي بالأمر نقول لا يجزئه لأنه لا يكتب في الأمر الأول لكن نحن قلنا لدينا أمر أن هذا الشخص يمكن فعله قبل الظهر لم يكن بين صار دينا وأتانا أمر جديد نحن لا نقول هذا تلزمني لو كنت أقول مثلا بأن الأمر يكتفى فيه بالأمر الأول يلزمني هذا الإنسان لو كنت أقول أن القضاء يكتب فيه بالأمر الأول ولا يلزم أمر جديد يلزمني هذا المعنى الوقت ما يبقى أنا أرى أمر جديد أقول هذا الشخص نعم ممكن من هذا الفعل بأمر جديد فهو آذي ومستحق للعقاب بسبب تأخره ولكن جاءه رحمة من الله سبحانه وتعالى أنه جعل له فرصة كذلك من أجل تدارك هذا الأمر من أجل الندب من أجل فتح الإسئلات إجابة شرع ما هو أنا عندي دليل ليس بالهوى عند عموم والله سبحانه وتعالى لكن لا يكون على حالة على حالة الصغير هو عمله زي ما الذي يخصه إن حالة خصوصية ما الذي يخصه طيب هو الدليل الذي يخصه الدليل الذي يخصه ما هو حتى نطبق عليه إن كان يخصه خاص سالي طبعا مثلا اللي خلاف قوي لا شك لكن اللي خلاف قوي ولا من يرى أن بعض ما هذا العموم انه مخصوص لكن نحن نحتاج نعرف هذا العموم ما هو مخصوص يعني يكون بالضروره يكون في عنه العقاب ليس بالضروره ليس بالضروره يكون في عنه العقاب ليس بالضروره يعني اذا هو مطالب هو مطالب بالقضايا هو ايش يأخذ مسيء مسيء في تأخره لكن يستاهل يسأله لم يقضي، أما إذا قضى فهو أساء لأنه أخر عن وقتها. إنشاء. نعم طبعاً. ليش مطلقاً؟ لماذا ليس مطلقاً؟ لماذا ليس مطلقاً؟ فقد حبط العمل أصلاً وابتدا جديد. أو أن أو أنت أو مثلاً ترجع مثلاً الشيء إنه لا يقع حق العمل إلا بعد الموت لا إلى مات ما. أما ما دام حي فيرجع له في طالع عمل. ليش ليس المسألة المسألة كان عن طلاقين نتحدث عن طلاق لأن نتحدث أو لأن نتكلم عن حكم معين. أيوة. في حكم يمكن كثير أو غير كثير. نتكلم عن أنه هو مقصد. نحن ما لا نتكلم عن. أو مستحق للعقاب أو غير مستحق. طيب نحن هك نحن هذا اللي. يعني مثلا إذا القضاء يشيع إذا كان هو قد يخفف عنه العقاب قد يخفف عنه بعض العقاب يمكن لماذا لا نقول ان هذا استحقاق العقاب وهذا الويل اذا لم يتدارك واما اذا تدارك فزال عن هذا لماذا لا نقول لا لكن لماذا نقول الذين اضاعوا الصلاه لماذا نحكم انهم اضاعوها ولم يتداركوا ما نقول هذا محل فيخصص في دين الله حق ويقضى فإذا قضية فإذا قضاه زال عنه هذا لماذا لا نقول هذا أيضا؟ فخلنا من بعد الخلف أضاع الصلاة نقول هذه أضاع الصلاة لا لم يقضها. نعم نعم نعم ماتوا على هذه الحالة أو لم يقضوا هذا ولي... لماذا لا نقول هذا أيضا؟ يمكن أن نقول هذا فهمت؟ نفس الشيء هذا نفس الإشكال الذي تقول في دين الله حق ونقطة ينبغي أن تقول لما لا نقول فقبلها من بعد خلف نضاع الصلاة وأن هذا الشخص مسيء نقول محل إساءته ما لم يتداركه بالقضاء فإذا تداركه بالقضاء فقد والندم والتوبة لأن القضاء في معنى الندم والتوبة هو الندم وتابع وأراد أن يستدرك هذا الأمر هذا والله تعالى أعلم. المهم خليل الشنقيطي رحمه الله طائف الحقيقي الشوكاني للدرار البهية وذهب الطائف إلا أخذ بها العموم دين الله حق ويقضى وهذا من أقوى أدلة حقيقة أقوى أدلة الذين قالوا بأن الصلاة يجب قضاؤها على من تركها متعمدا هو قول الذي صلى الصلاة دين الله حق ويقضى وكذلك بالنسبة للصوم أيضا من ترك دين الله حق ويقضى لأن هذا دين استقر في ذمة الإنسان فحق أن يقضيه لا أدري نعم دليل على عدم كفر تارك صلاة واحدة لكن ليس دليل على كفر تارك جنس الصلاة وأحيانا يفرقون بين من ترك صلاة واحدة وبين من ترك جنس الصلاة واضح؟ يعني مثلا العهد بين الأحاديث يمكن أن نتأولها بأن من ترك الصلوات كلها العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها قد كفر نحملها على ترك الصلوات كلها مثلا خارج يحمل هذا حديث إيه لا هذاك دليل من قال ب لعدم كفر تارك صلاة معروف في الحديث نعم نيو يخرج هذا عن الدلالة. ليس متعلقة بترك أصلا. صحيح. صحيح. طيب ذلك من المسألة هي خلاف في أي يذكرها الأصول التي خلاف فيها خلاف قريب جدا ومن على مسألة وهي لكن لها علاقة بمسألة النهي. من الأمر إذا أمر الإنسان بأمر ثم فعله هل هذا الأمر يقتضي الإجزاء والقضاء أم لا يقتضي الإجزاء والقضاء؟ هو لما وقع الخلاف عندنا والذي سيأتينا إن شاء الله في الدرس الماضي هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ إذا نهي عن الشيء فهل هو فاسد أم ليس بفاسد؟ هذا خلاف. كذلك إذا أمر الله سبحانه وتعالى بالشيء وأتى الإنسان أتاه الإنسان بأموره أتاه به بشروطه وبأركانه فهل يقتضي الإجزاء أم لا يقتضي الإجزاء؟ هذا صفحة 189 هل يقتضي الإجزاء أم لا يقتضي الإجزاء؟ هذا أكثر أهل الأصول هو القول الصحيح بأنه يقتضي الإجزاء بأنه إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بالصلاة فأتيت بشروطها وبأركانها وأمورها وأتيتها كما أمرك الله سبحانه وتعالى بك أنه سقط عنك الإجزاء نهاية الصلاة أجزأتك سقط عنك القضاء. ولكن بعض الأصوليين يقول ضعيف لأنه لا يسقط لأن الأمر لا يسقط به الإجزاء وهؤلاء قالوا مثل الحج الفاسد الحج الفاسد هذا أنت تؤمر بإتمامه من كان بحج وفسد عليه حجه ويؤمر بإتمامه ولا يجوز له وجوبا ولا يجوز له أن يخرج منه ومع ذلك هذا الحج هذا الفعل أنت تؤمر به وتأتي به ومع ذلك لا يجزئك فمن هذا الباب قالوا بهذا ولكن هذا ليس الدليل لهم لماذا؟ لأن الحج صاحبه أفسده لدليل ولأن الحج لدليل ولأن الحج أيضا لدليل فيجعل هذا خاصة ولأن الحج أيضا صاحبه أفسده قبل يعني لم يأتي به أولا كما أمر الله سبحانه وتعالى فلما أفسده أمر بأن يتمه وهكذا لذلك هذه المسألة يعني هذا هو القول الصحيح بأن الإنسان إذا أمر بأمر وأتى به أنه أجزأ فإذا أمرت بالصيام فأتيت بالصيام كما أمرك الله سبحانه وتعالى أجزأك وأن الخلاف في عدم الإجزاء في فعل الأمر هو خلاف ضعيف جدا. نعم طيب عندنا الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا؟ الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا؟ الصحيح هو أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به إلا بدليل يعني مثلا اقول لك مثلا اقول لاحمد مثلا امر صدام بان يفعل كذا، هذا ليس امرا لصدام الا بالدليل. انا امرت احمد ان يامره، فلا يكون فالامر بالامر بالشيء لا يكون امرا به الا دليل. والدليل ومن امثله يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرهم بالصلاه لسبع واضربهم عليها لعشر، فهذا ليس امرا من النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بالصلاة، إنما هو أمر للأولياء. بالأمر هذا الأمر واجب على الولي، لكن الصبية ليس مكلفا به، أو هذا الأمر يعني هو مطلوب من الولي وليس مطلوبا من الصبي. نعم، وهكذا. نعم، إلا إذا قامت قرينة بأن هذا الأمر أن هذا الأمر بالشيء أنه أمر به، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب في قصة عبد الله بن عمر لما طلق زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. هنا قامت قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علل بالأمر فقال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فقامت قرينة بأن هذا الأمر بهذا الأمر هو أمر به، واضح؟ ولذلك نحن نقول الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به إلا بدليل. طيب، إذن إذا قامت قرينة قامت الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به إلا بدليل، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به إلا بدليل، فإذا وجد الدليل فهو أمر به، وإذا لم يوجد دليل فهو ليس أمرا به. طيب، عندنا كذلك الأمر الأوامر الكفاية، هل هي ما كان واجبا على كفايته، هل هو واجب على كل شخص بعينه أم هو واجب على الكل؟ لهذا الطائفة من العلماء إلى أن أمر الجماعة ما كان مأمورا به على الكفاية، ما كان مأمورا به الجماعة أنه هو في الحقيقة مأمور به كل شخص بعينه، ولكن يسقط عنه بفعل غيره. من قال الأمر أصلا لا يتناول كل شخص بعينه وإنما يتناول المجموع، اختلفوا هل هو في الأصل يتناول كل شخص بعينه ثم يعني يسقط عنه إذا فعله الآخر، أم أنه هو في الأصل لا يتناوله أصلا، واضح؟ اختلف العلماء. وبذلك إلا إذا قام طبعا هنالك دليل، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون الخير، فلا واضح إلى أنه لا يتناول جميع الأمة وإنما يتناول بعض الأفراد منها. والتحقيق الذي رجح في الصنف أن فرض الكفاية أنه لا يتناول الجميع، لا يتناول كل شخص بعينه وإنما هو المأمور به الجماعة، لأنه لو كان يتناول كل شخص بعينه لكان فيه لأن أدى إلى تكليف على أنه ليس على واحد معين تعذر تكليف المجهول، هو أمرت به الجماعة، لا يمكن أن نقول هو أمر به كل واحد منها، لأن هذا يؤدي إلى تعيين المجهول، هذا الذي أمر به منها من هو؟ هل هو فلان أم هو فلان؟ فصارت فيه جهالة في المعين، فدل هذا على أن الأمر إنما هو للجماعة، وفي الأصل لا يتناول كل فرد من أفرادها وإنما يتناولهم جميعا وهكذا. نعم، طيب نتوقف هنا ونتوقف إن شاء الله ثم نواصل إن شاء الله. طيب إذا كانت في أسئلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، في أسئلة؟ إيش فيك؟ التسليم حسبي صعب ها؟ ها؟ هذه هي الأصول، هذا هو الذي كنا فيه، هو المصطلحات يعني هو المسميات، هذا هو مبحث الأصول، مبحث الأمر من أهم مذاهب، من أهم المذاهب كما قدمنا. يا قياس نصر إيه إن شاء الله الظاهر قياس العام الخاص، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لا لا يصعب إنه يتم هو بجارة مكتبة، لكن قياس هو لنفه الصدفة وعمدته ومحله الرأي، والله صحيح ليس كذلك. كلام سفيان وكلام كلام سفيان وكلام زقش يا علماء مين بطل هذا الاستنباط الاصطناعي من حاجه ثانيه مرض داوود مش معنى قياس ما كتبش انا بقراها وتقديم المدافع فجيت انت علقت بسرعه هذه المشكله كلام فيها وصلتكم قديم زمان يا تصارع قبل اسماعيل على شلالته الله المستعان.